بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو متن إسراج الخيول بنظم القواعد الأربع وثلاثة الأصول، نظمها فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام، قال وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أسهل ما يقرب العلوم إلى طالب العلم وما يتعلق بالنظم الذي عرف في القديم وفي الحديث، ولم تخل علوم الآلة من نظم يرجع إليه المبتدي ولا يستغني عنه المنتهي. ومن هذا المنطلق دار في خلدي خدمة بعض المتون التي لم ينظم فيها شيء، فرأيتها كثيرة، وكان مما وقع عليه اختياري هو متن المسائل الأربع والأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، فاستعنت بالله على ذلك حرصا على النفع العام وخدمة للعلم وأهله وطلبة للمثوبة والأجر في الدارين، فتم المراد والحمد لله على ما يرضي. ثم بعد تمام ذلك وقع النظر من طريق بعض الفضلاء، وهو الباحث الفاضل الشيخ محمد بن ناصر العجمي على نظم جيد للشيخ عمر بن إبراهيم بن بر المدني المتوفى سنة 78 و300 و1000 من الهجرة بالمدينة حرسها الله، فكدت أتراجع عن نظمي، ولكن بعد إمعان النظر والتدقيق في الفروق عزمت على إخراج نظمي، لأن الناظم الأول وقع في نقص ليس بالقليل، وأوجز ذلك في الآتي: أولا، لم يذكر ابن بر المسألة الثالثة وهي الدعوة إلى الدين الإسلامي، ثانيا، لم يشر إلى الدليل من القرآن على كثير من المسائل، بحيث إنه لم يذكر اسم السورة أو ما يدل على ذلك، ثالثا، لم يشر إلى أقوال مهمة للشافعي والبخاري وابن كثير رحمهم الله، رابعا، ذكره المسائل الثلاث التي هي بعد المهمات الأربع وقبل الأصول الثلاثة متداخلة دون ترقيم يفرز بعضها عن بعض، خامسا، لم يشر إلى كلام مهم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو أن أعظم شيء أراده الله هو التوحيد، سادسا، لم يذكر الأدلة على أنواع العبادة كالذبح والنذر ونحو ذلك، سابعا، لم يذكر مطلقا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثامنا، لم يشر إلى حديث جبريل الطويل. وهناك أشياء أخرى لا يتسع المجال لذكرها، وعليه فقد أضفت إلى نظمي بيتين لتوافق العدة عدة نظم ابن بري، حيث بلغ 131 بيتا، من باب الإشارة إلى نظمي ونظمه والاعتراف بسبقه والدعاء له، وذلك في قولي: حائزة الرضا بلا تبري، فائقة منظومة ابن بري، الله يجزيه الجزاء الأوفى لما جاد سابقا وأوفى. وسميت نظمي سراج الخيول بنظم القواعد الأربع وثلاثة الأصول، فما كان فيه صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله حسبي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. قال الفقير مرشدا سعود آل شريم ناظما يجود وحامدا لخالق العباد مصليا على الرسول الهادي. وبعد فلم ياخذ ديانه وخذ هديت واجب الامانه بذكر ما دعا له الهمام محمد التميمي الامام مجددا وناشرا لمن درس معولا عليه كل من درس واننا لاحوج الاقوام لنظم ما اتى عن الامام. مرادنا ثلاثة الأصول كقطرة من مجنه العطول قد قرر الكتاب في المدارس يقرأه كل عالم ودارس. وقد دعتني حاجة الفقير للعفو عن مآثم التقصير أرجو الولي أن يعم قولي فإنما حولي به وطولي.